Halaman 241. Sebelah kanan. 44. Qalu adghathu ahlamin wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. 45. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. 46. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. 47. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. 48. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. 49. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. 50. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. 51. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. 52. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين.